قال ابن مالك رحمه الله: فصل بما ولا ولاك وإن المشبهات بالاسم. هذه الأدوات حروف، وكان وأخواتها أسماء أفعال. فبدأ في الأفعال بأن الفعل أشرف من الحرف، إذ أن الفعل هو الأصل في العمل، والفعل يدل على معنى في نفسه، والحرف لا يدل إلا على معنى في غيره. فلهذا قسم رحمه الله النواسخ الفعلية على النواسخ الحرفية. بما ولا ولاك وإن، أربع أدوات، وكل واحدة تختلف عن الأخرى بشروط. قال: استعمال ليس أعملت ما دون أن، نعم دون إن. استعمال هذه مصدر مبين للنوع، وعامله أعملت، وهو مضاف إلى ليس. وقوله أعملت ما، ما هذه نائب فاعل لأعمل. وتقدير الكلام بدون على التقدير الأصلي: أعملت ما إعمال ليس. وكما سمعتم الآن وقرأتم أن أعمل فعل مبني للمجهول، أو مبني لما لم يسمى فاعل. فمن الذي عمل هذا الإعمال؟ الذي أعمله العرب. وابن مالك رحمه الله لم يسوق هذا الفعل صيغة المجمع عليه، فقال أعمل يعني أعملها نفسه. فمن الذين أعملوها؟ أعملها الحجازيون دون التميميين. التميميين لم يعملوها، أهملوها، لأن الأصل عندهم أن الحروب لا تعمل إلا ما كان خاصا. هذا القاعدة: الحرف لا يعمل إلا الحرف المختص. ولهذا هل حرف الشفهان لا تعمل لأنها مشتركة بين الأسماء والأفعال، بين الأسماء والأفعال. لكن إلى ومن وعلى ولم وإن الشرطية تعمل، لأن لم وإن الشرطية مختصة بالأفعال، وإلى وعلى مختصة بالأسماء. فالقاعدة أن الحرف إذا كان مشتركا بين الأسماء والأفعال لا يعمل. هذه قاعدة، وهي غالبية ما هي مضطردة في كل حال. فإذا الذين أعملوا ما أعمال ليس هم الحجازيون، وبلغتهم جاء القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا بشرا. وبنو تميم قبل توحيد القرآن على حرف واحد يقرؤون: ما هذا بشر، قبل أن يوحدوا الصحابة على حرف واحد. أما بعد توحيده فيجب أن يقرأ بما وحده عليه الصحابة. وهنا بيت عجيب يقول فيه: ومهفف الأعطاف قلت له انتشد، فأجاب: ما قتل المحب حرام. إلى أي قبيلة ينتمي هذا الحديث مهفف الأعطاف؟ تميم. قال: ما قتل المحب حرام، وهذه لغة خاصة بتميم. ولو كان حجازيا لقال: ما قتل المحب حرام. طيب، لكن اشترط لإعمال ما عمل ليس أن تكون غير مقترنة بإن، ولهذا قال ابن مالك: دون إن، فإن اقترنت بإن لم تعمل. والمراد بإن هنا إن الزائدة. ومن ذلك قول الشاعر: من ذلك قول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صديق، ولكن أنتم الخدر. هذا مدح أو هجر؟ ها؟ ما إن أنتم لهب ولا صريف ولكن أنتم الخدر. ها؟ هجاء؟ نعم الخدر من الطين والذهب معروف والصريف الفضة. فيقول أنتم ما لكم أصل ما أدنكم ربع من الخدر. وليس نريد أن يبين للناس أن أصل بني آدم من طين، لو كان كذلك لكان ما فيها. طيب هنا لم يعملها، لماذا؟ لأنها اقترنت بإن الزائدة. طيب لو قلت ما زيد قائما صح؟ طيب طيب ما إن زيد قائما هذا خطأ. لماذا؟ لأنها اقترنت بها إن الزائدة، وإذا اقترنت بها إن الزائدة بطل عنها. ولهذا قال مالك دون إن. الشرط الثاني قوله مع بقى النفل وتركيب ذكر، مع ظرف مكان منصوب على الظرفية، وربما قيل فيه مع لكنه قليل كما قال ابن مالك ومع مع فيها قليل، ونقل فتح وكسر للسكون يتصل. مع يجوز مع ومع، لكن هنا لا يجوز مع لأنه ينكسر البيت، فيقال مع بقى الناس. وبقى أخرى بقاء بالهمز لكن حجب بالهمزة لاستقامة الميزان النور، مع بقى النفي وتركيب يعني ومع تركيب الذكي. هذا شرطان. الشرط الأول أن يبقى النفي، فإن انتقر النفي فإنها لا تعقل. مثاله ما زيد إلا قائم، فلا يجوز أن تقول ما زيد إلا قائم. لماذا؟ لأن النفي انتقض، لأن النفي انتقض. وبماذا تقول ما بقى النفي؟ وقيل تعمل وإن انتقض النفي، فتقول ما زيد إلا قائما، لكن هذا القول ضعيف، لأن القرآن يدل على أنه إذا انتقض نفيها بطل عمله. قال الله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا إلا بشر، فرفع بشر لأنه انتقض النفي بإلا. وعلى هذا كيف نعلم ما هذا إلا بشر؟ نقول ما نافية ملغى، وهذا مبتدا، وإلا عدد حصر وبشر خبر مخبر. طيب ما بقنا إذا قلت ما زيد قائم أو ما زيد قائما؟ استمع، أنا الآن أقول من عندي المثال ما زيد قائم، قائم خطأ، كلاهما خطأ، كلاهما صحيح خطأ. لا إذا قلت ما زيد قائم، إن قلتم قائم صحيح أو قائم صحيح أخطأ. لا بد من التفصيل. إذا كانت ما نافية الأولى والثاني ما نافية، فهنا يتعين الرفع، تعين الرفع، لأن النفي انتقض. كيف انتقض؟ لأن نفي النفي إثبات. ما زيد قائم، يعني ليس الأمر انتفاء الكلام ذلك. فإذا جعلنا ما الثاني نافية والأولى نافية وجب الرفع، لأن النفي انتقض. وإن جعلنا ما الثانية توكيدا للأولى غير مستقلة، ها؟ نعم عملت لأن النفي باقي بل أكد. كما لو قلت ما زيد قائما، ما زيد قائما، هنا كررت الجملة كلها. إذا كررت ما وحدها، نعم إذا كررت ما وحدها فهو توكيد. ولكن هل إذا عبرت ابتداء فقلت ما زيد قائما، هل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. وإذا كان الأصل في الكلام التأسيس صار النفي هنا منفيا فينتقل. لكن لو فرض أنه وجدت هذه في لغة العرب ما زيد قائم، ما زيد قائما، هذا النص نقول أراد المتكلم أن ما الثانية توكيد. طيب المهم أبقى النفي. الشرط الثالث وترتيب سكن، ترتيب بين أيدي، بين الاسم والخبر، لا بد من الترتيب، يعني أن لا يتقدم خبرها على اسم الاسم، بل ولا عليها أيضا، لا بد يقع الاسم ثم الخبر. فلو قلت ما قائما زيد فما الحكم؟ خبر، يجب أن أقول ما قائم زيد، ما قائم زيد، عرفت يا جماعة؟ طيب ولو قلت ما عندك زيد، هذا صحيح، لكن هل هي ملغاة أو عاملة؟ ملغاة، ملغاة، بارك الله فيكم، لأن ابن مالك يقول لا بد من الترتيب. إذا قلت ما عندك زيد فهنا قدمت الخبر، فتقول زيد مبتدا مؤخر، ولا تقول زيد اسمنا، لأن الترتيب ايش؟ اختلف. طيب ثم قال وشرط حرف جر او ضرب كما انت، كما في انت معنيا اجاب العلماء. نعرف البيت شرط مفعول مقدم وعامله قوله اجاب، والعلماء فاعل، والتقدير الترتيب الأصلي، وأجاز العلماء خط حرف جد عندكم أوضح وضاح. وخط حرف جد أوضح وأثناء التقدير، وأجاز العلماء وسط حرف جر أو ضرب. ثم مثل المؤلف بمثال يحدد مراده فقال كما بي أنت معنيا، أنا عندي وضب، لا غلط أو ضرب يقين، لكن بس هي أول الواو. طيب بي أنت معنيا، ما الذي تقدم الآن؟ هل هو الخبر أو معمول الخبر؟ معمول الخبر، الذي تقدم معمول الخبر، لأن بي اسمان وبي جار مجرور ومتعلق بمعنيا. والترتيب الأصل لهذه الجملة ما أنت معنيا بي، هذا هو الترتيب الأصل. تقدم معمول الخبر على الاسم، وابن مالك يقول أجاز العلماء، وظاهر كلامه أن هذا إسناد وليس كذلك، والبين خلاف. طيب الظرف ما عندك زيد مقيما، ما عندك زيد مقيما عند ظرف متعلق بإيش؟ مقيما يجوز، يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، وهذا عجيب. فرعه يجوز أن يتقدم وهو لا يجوز، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. الواقع أن إذا جاز تقدم الفرع جاز تقدم الأصل، لكن يقولون إنه مغتفر في الظروف والمجرورات ما لا يغتفر في غيره، وهذا منتقد أيضا في قوله في قولنا ما عندك زيد، حيث قال لا يصح عند محل نصب. طيب وعلم من قوله وسبق حرف جر الظرف أنه لو سبق معمول الخبر وليس بظرف ولا جر ومجرور فإنه لا يصح. فلو قلت ما طعامك زيد آكل آكلا فإنه لا يصح، لا يجب إلا إذا أهملت، إذا أهملتها فلا فلا بأس. وقل ما طعامك زيد آكل لا بأس، لكن دون أن تقدم معمول الخبر مع مع بقاء العمل وهو ليس بظرف لا هو مجرور هذا ممنوع. وقول ابن مالك بين العلماء ظاهر الإجماع، ولكن المسألة فيها خلاف فيها خلاف. فمن العلماء من قال يجوز أن تقول ما طعامك زيد آكلا، واستدل بالقياس، قال إنه إذا جاز تقديم المأمور جاز تقديم الآمر. وأنتم أيها النحويون استدلتم على جواز التقديم خطر ليس عليها بتقدم آمرها عليها، المأمور الخبر بتقدم المأمور الخبر عليها، تذكرون هذا؟ أو قال ما ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. قلنا إن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم الآن، فنقول هنا أيضا تقديم معمول الخبر يؤذن بجواز تقديم الخبر لأنه معمول وفرع، ولهذا كان صحيحا الجواز. وأنه لا فرق بين أن تقول ما بي أنت ماليا وأن تقول ما طعامك زيد آكلا، لا فرق كلاهما جائز. طيب بقي أن يقال هل يجوز أن يتقدم الخبر على ما، فأقول قائما ما زيد؟ لا، لأنه سبق لنا أن من نافق في شأن وأخواتها لا يجب تقديم الخبر عليه، كذلك سبق خبر من نافية فجيء بها بالجوة لا تاتي، هذا مع أن العامل فعل وهو أقوى من عمل من الحرف العام، فكيف إذا كان العامل حرفا؟ وبهذا تبين أن المسألة لها صور. طعامك ما زيد آكلا قول واحد. طيب ما طعامك زيد آكلا في خلاف. طيب على قولين وكلام المالك يدل على المنع. طيب ما زيد آكلا طعامك، فهي قول واحد. ما زيد طعامك آكلا يجوز ولا بأس، يعني ما تقدم الاسم الآن تقدم على الخبر، يعني صار متوسطا بين الاسم والخبر. طيب ما آكلا طعامك زيد، يا خالد يا خالد ما آكلا طعامك زيد يفعل ليش ما هذا المركب يقول لا صح؟ قول وتطبيق من الرسول. إذا لا يجوز أن تقول ما آكلا ما طعامك آكلا زيد ولا ما آكلا طعامك زيد، لأنه لا بد من التفريق بين الاسم والخبر، وفيه خلاف. وإذا كان في خلاف فالصحيح التفريق سهل، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا إثما، لأن غير القرآن ما فيه. طيب انت وقت إيه؟ ليش؟ وهو لا هذا برضو لغة فيه مو خلاف علم، لا هذا لغة، لا على لغة أي ما زيد قائما ما زيد قائما، هل مو خلاف النحوي؟ هذا خلاف لغة العرب. أنت من أي قبيلة؟ من كلمة؟ غالبا الناس من كلمة. إذا يجب عليك بمقتضى لغتك أن تقول ما زيد قائم، صح؟ لا، ما زيد قائم. ولو قلت ما زيد قائما وأنت كمين صرت آفيا أو لاحنا لاحنا. المهم دام القرآن ما أنت معروف القرآن مصطلح نعم. لا الآن لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سالني بعض الطلبه امس قال لماذا قال المؤلف عن المشبهات بليس، او قال اعمال ليس اعني اسماء، ولم نقل اعمال كان مع ان كان هي الاصل. والجواب على هذا ان نقول ان هذه الحروف اشبهت ليس في النفي بخلاف كان، لان كان بالاثبات، ولهذا قال ان شبهها بليس اشاره الى انه الى ان هذه الحروف الحقت بليس لمشاركتها اياها في النفي. طيب يعمل عمل ليس ما، وما اسمها يا خالد؟ لماذا سميت هذا اللقب؟ لأن أهل الكتاب هم الذين يعملونها أعمال ليس. طيب لعملها شروط، إيش؟ ألا يقترن خبرها بأن، ألا يقترن اسمها بأن، خالد صحيح لا تصبها إلا الزائدة، فإن صحبتها لم تعمل. أتستطيع أن تأتي لي الشاهد مثل ما عرف؟ لو قال قائل هذا كميم، لو قال قائل هذا كميم. نعم، لأنه لو لم يكن حجازيا ما فعل ما استشهد المعجين بالكلام. الشرط الثاني شرط أن لا ينتقض النسب. طيب فإن انتقض لم تعمل. مثاله إلا حذف الميم أنت تستطيع أن تأتي لي بشاهد ما كان على هذا ما هذا إلا بشر مثلكم مع أن الله تعالى قال ما هذا بشر بشر ثالث كان كما ألا تقدم خبرها على اسمها ولا عليها فإن تقدم خبرها على اسمها لم تعمل. مثاله ما قائم زيد صح ها؟ طيب الشرط الرابع تندر أن لا يتقدم على اسمها إلا إلا يتنغرق أو جاره من دوران. مثاله لأن الأول ما طعامك زيد آكل فلا جنس آكل أي لا يقال آكلا. طيب إذا كان برخنا جاء مجهور يجوز تعمل ولا يكون عملها مثاله نعم مع أن الله تعالى قال ما هذا بشر أو ثالث كان ألا تقدم خبرها على اسمها ولا عليها فإن تقدم خبرها على اسمها لم تعمل. مثاله ما قائم زيد صح ها؟ طيب الشرط الرابع تندر أن لا يتقدم على اسمها إلا إلا يتنغرقا أو جاءه من دوران. مثاله لأن الأول ما طعامك زيد آكل فلا يجب آكل أي لا يقال آكلا. طيب إذا كان بطنا جرم المرء يجوز تعمل ولا يقل عن المرء مثاله صحيح ما في الدار رجل قائما صحيح ما في الدار زيد ساكنا هذا جمع الوضع ما عندك زيد مقيم نعم ما تقولون في هذا؟ لا هذا غلط هذا غلط عظيم لأن الآن جعلت الظرف وجمله خبرا نعم نحن نتكلم عن عمل ما إذا قلت ما عندك بيت فما لكن عند خبر مقدم زيد مكر مؤخر، وإن يريد أن يكون ماء التي تعمل عمل عيش. نعم، نقول ما عندك زيد مقيما. هذا لا، نحن الآن جعلنا عند معمول مقيم ما على الخبر، وهذا هو المقصود أن يكون معمول الخبر ظرف أو جار مجرور فيتقدم على الاسم فيكون جائز. طيب، طيب ما زيد قائما، حضرت ما زيد قائما او قائم ان اعتبرنا ايها الاولى ولا الثانيه، ان اعتبرنا ما الثاني نافع فانه يبطل العمل. وش الفرق؟ إذا اعتبرناها نافية ويقول لقد على إحسن نبي سيصف العمل وفيأخذ عمل صحيح؟ ثم قال المؤلف بدل درس الليله ورقى معطوف بلاح او بدل من بعد منصوب بنا الزم حيث حل وهو ابن عقيل، وهذه داخلة في قول المؤلف ما أدق النفس. طيب، يقول ورقى معطوف بلاك أو بدل من بعد منصوب بما إلزم حيث حد العراء طلب به رقى مفهوم مقدم والآن نقيم إلزم ورقى معطوف رقى مضاف معطوف مضاف إليه وبلاك أو بدل متعلقان بمعطوف من بعد منصوب بما من بعد منصوب جار منصوب ومضاف إليه متعلق بمعطوف وبما جار منصوب متعلق بمنصوب والزم فعل الامر وفعل وجوبا تخبره انت حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وحل بعلم الماضي وفعله مستتر وحيث مضاف والجمله مضاف اليه ومعنى البيت يلزم رفع معطوف بلا او ببل اذا جاءت بعد منصوب بما مثاله ما زيد قائما بل قائد ولا يصح ان تقول بل قائدا لماذا لان النفي انتقض فانك اذا قلت ما زيد قائما نفيت قيامه بل قائد اثبتت قعوده فانتقض النفي فوجب الرفع ولا يصح ان تقول بل قائدا بل يجب الرفع على انه خبر مبتدا محذوف والتقدير بل هو قائد وكذلك لكن ما زيد قائما لكن قائد ولا يجب ان تقول لكن قائدا لما ذكرنا لان النبي الان انتقض في المعطوف ومن شروط عملها أن لا ينتقض النفس. وكيف نعرف ذات قاعد؟ نقول قاعد حظر مثل المحذوب التقدير، لكن هو قاعد، لكن هو قاعد. طيب، فإن عطفت بغير ذات أو بل فإنه يبقى منصوبا، يقول ما زيد قائما ولا قاعدا، ما زيد قائما ولا قاعدا، لأن النفي باقي. ما زيد آكلا ولا شاربا، صح؟ لأن النفي باقي، لأن النفي باقي. وجميع حروف الأرض كالواو، أي أنك إذا أضفت في الواو أو غيرها من حروف ما عدا بل ولكن فإن المعطوف يكون منصوبا، وأما بلاكن أو بل فإن المعطوف يكون مرفوعا على أنه خبر موجز محذوف. ووجه ذلك أن النفي انتقض لأن ما بعد لكن أو بل مخالف لما قبله. ثم قال وبعد ما وليس جر بل خبر، يعني أي تقييم كان جد أيضا لا لابد من لا عشان يتحقق النفي في الثاني. طيب يقول وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. نعم، هذا أيضا مسألة ثانية تتعلق بالعرض. يقول بعد ما وليس جر بل خبر، بعد ما وليس زاد ظرف وهو مضاف إلى ما، وليس معطوف على ما، يعني بعد ما وبعد ليس، والضرب متعلق بجر وجرب الماضي، والباء خذبت منها همزة تخفيفا أو من أجل مراعاة الوجه وما شق، والباء والخبر مفعول به، مفعول به لأي شيء؟ لجر. وبعد لا يعني لا نفيا، ونفي كان يعني كان منفيا قد يجر، أي قد يجر بالباء. ومعنى البيت أنه ورد جر الباء للخبر إذا كان خبرا لما أو خبرا لليس، وكذلك إذا كان خبرا للا أو خبرا لكان المنفي. فهذه أربعة مرات تدخل الباء على الخبر وتجره، لكن لفظا لا محلا، يجره لفظا لا محلا. تقول ما زيد بقائم، فهنا نقول بقائم ولا نقول بقائم لأنه خبر والخبر منصوب، بل نقول لأن العامل وهي الباء عامل ظاهر، فيجب أن يعمل في مفعوله ظاهرا بخلاف الخبر فليس عامله ظاهرا. أما هذا لما كان العامل ظاهرا وجب أن يؤثر في مفعوله أو في معموله إيش ظاهرا، ولهذا نقول إنه معرض بحسب هذا العامل الذي دخل عليه ظاهرا. لأن ما زيد بقائم، ما نافية دام العمل ليس، وزيد اسمها، والباء حرف جر زائد، حرف جر زائد حرك الدال، والباء حرف جر زائد لأن صفة لحرف ما صفة لجر، والباء حرف جر زائد. طيب، وقالوا خبرنا منصوب بها وعلى نصب فتح مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغل بمحل حركة حرف الجر الزائد. وكذلك يقال في ليس أليس الله بعزيز الانتقام، الهمزة للاستفهام، الهمزة للاستفهام التقريري وليس بالماضي الناقص يرفع الاسم ويصب الخبر، والاسم الكريم اسم ليس والبحر جر زائد وعزيز خبر ليس منصوب بها وعلى النص فتح مقدر على اخره منع نزولها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد بعزيز. إذن تدخل الباء الزائدة على خبر ما وعلى خبر ليس وتجره لفظا لكن إعرابه محلا يكون خبرا لليس أو خبرا لما. وبعد لا ونفي كان قد يجر كذلك قد يجر بعد لا وبعد نفي كان كان نافيا يعني. يجر خبرها بالباء الزائد فتقول لا احد بمغن عن الانسان شيئا سوى الله، لا احد بمغن عن الانسان شيئا سوى الله. وقال المؤلف لا هنا بعد لا وانت كان الظاهر المراد لا نافي الجنس، وكذلك لا التي من اخوات ما الجذريه للمطلق وبعد لا ونفي كان قد يجر. ومنه قول الشاعر فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن طارق. الشاعر قوله لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن طارق. أما بعد نفي كان فيقول الشاعر وإن مد بالأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، اللي جر الحار هو اللي يتقدم ما يصنع. وأما هذا الرجل فيقول أنا إذا مد الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، فالباب هنا حرف جر زائد دخلت على خبر كان المنفية لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. نعم هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول ما زيد قائما بل قائدا، صح؟ ليش؟ لأن ما بعد العرف منصوب ما وخبره أن يعلم بمن هو بلكن يوقع على أنه خبر يعلم. نعم ما هو أنه يجب لأن بل ولكن العرف فهو يكون ما بعد مخالف لما قبل المنصوب. طيب وعلى هذا فإذا عطف على منفي صار مثبت ولا تعمل إلا بشرط بقاء النفي، واضح يا جماعة؟ طيب ما الطالب إلا فاهما خالص

وبعد ما وليس جر بل خبر طيب تاب ليس زيد لقائم ليس تاب من اول لا هم اخوات لان انا سامر ايش كان نعم الباحث لا خبر ايش نعم درجه على نفس الكسر ما يكون عن النص الكسر الا في جمع الاسلام لقائمين هذه فرع من اخر اي على على مين نعم حرف الباء الزائده اخذ الجر طيب هل انت عليك طيب شرط هذا مثال للا مجبورا ابرع بالباء الزائده هذه لا بمفهوم الكيف من الباء النافع اللي اعتمد عمل ليش هذا بارك الله فيك لا احد عن الشهاده النافعه لا في الجسم ذلك لها من هذا الحديث حيث هو لكن نريد عمل لا نريد لا التي تعمل عمل ليش فكن كثيرا بس هذا الشعر الشاهد هو اعطيتني بمغني كثيرا على شواذ بن قارب قارب والبحث طيب اذا نجوز جاءت الباب بعد نفلا بعد نفي يخرج شاء عن الجزاء الأشياء لهم أشياء وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم الشاهد لم أكن بأعجلهم إذ أشياء القوم أعجل تمام نهجة فجليل عن شبه الماضي فلقان كون جيد ما في إشكال نعم إيلة لا يجوز أن يخال بينما وحنها بمعمول الخبر إلا أن يكون ظرفا أو جارا مفعولا طيب ما في إشكال شر أمشي والله تبتون بأول الآن أحد سكوت واحد يقول نمشي يلا نتكلم بها نمشي

شبه بشافي وبها التعليل قد يعنى وزائدة لتوكيد الورث واستعمل اسما يعني يكون اسم مثل مثل. وعلى كل حال يكون التقدير هنا اعملت مثل الاسم ولا نائب فاعل يعني ان لا اعملت في النكرات كاعمال ليس اي مثل اعمال ليس. واذا كانت كاف معنى مثل صارت مفعولا مطلقا مفعولا مطلقا اي في محل نصب. وقد تلي لاك قد للتقليل لانها ذكرت على الفعل المضارع وتلي الفعل المضارع ولاك فاعل تلي وان معطوفه على لاك وذا مفعول تلي منصوب بالالف بانه من الاسماء الخمسه ولا مضاف العمل مضاف اليه انتبه من اخطاء هذا زائد النشاط صار العباد منكم بالاعراب ما نشاء ذا العمل انا قلت لكم ذا مفعول منصوب بالالف لانه من اسماء الخمسه ولا رايت احد يتكلم. والصواب ان لا اسم اشاره بين السكوت محل نصب والعمل بدل من ذا اي هذا العمل قد تلي ذاك وان هذا العمل عرفنا الان فصارت ذا بعد ان كنا انها معربه صارت الان مبنيه لانها اسم اشاره يعني وقد تلي ذا وان ذا العمل. في هذا البيت ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث ادوات تعمل عمل ليس وهي لا والثاني لا والثالث ان لكن لا بد فيها من شروط. اشترط تعمل لا ان تكون في النكرات ان تكون في النكرات يعني فلا تعمل يعني فلا تعمل في المعاد. ومنه قول الشاعر تعز فلا شيء على الارض باقيه ولا وزر مما قضى الله واقيه. الشاهد قوله فلا شيء على الارض باقيه شيء نكره وباقيه نكره ولا وزر مثله مما قضى الله واقيا. فهنا هذا البيت جمع شاهدين في الشق الاول شاهد وفي الشق الثاني شاهد تعز فلا شيء على الارض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. على ثم وقلت بالنكرات يفهم منه انها لا تعمل بغير النكرات بل تهمل. فلو قلت لا زيد قائما فانه لا لانها لا تعمل الا في النكرات. لا الرجال قائمين لا تعمل لانها لا تعمل الا في النكرات. ولكن اورد على هذا الشرط قول الشاعر وحل السواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. وجه الاعتراف أنها عملت في معرفة لأن أنا ضمير فعملت أجاب بأن هذا الشاب وأجاب آخرون بأن هذا قليل وعلى هذا فيكون أعمالها في النكرات أكثر من أعمالها في المعارف ولكنها تعمل في المعارف على وجه قليل. ومنه أيضا قوله إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وهذا بيت ممتاز. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكتوبا ولا المال باقيا. وصحيح الإنسان الجواد إذا لم يكن جوده خالصا من الأذى، يعني ما يؤذي من جاد عليه، فإنه لا الحمد مكتوبا ولا المال باقيا، لأن ماله نفذه، ولا يحمد لأنه يؤذي من جاد عليه، فيكون خسران دين ودين أو خسران حس ومعنى. إذا الجود لم يرزق كمل بعد، لا إذا الجود لم يرزق لا يكسر به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أفعال المفارقة. إن شراك أعملت فليس لا، وقد سلي لا وإن ذا العمل، وما للا في سوى حين العمل، وحد في الرفع تسى والعكس قلب. أفعال مقاربة. كفان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. وكونه بدون أن بعد عسى نزم، وكاد الأمر فيه عكسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. للاخوات ما ايجابيه لا، فما شرط المال؟ ان يكون كل من اسمها وخبرها نفسها. طيب الشاهد لك السلام. نعم على بيت كما سريع. طيب يا السلام، ما معنى فلا ولا وزرهم؟ ما هو الوزر؟ هل في القرآن لهذا نظير؟ كلا لا وزر. طيب هل يوقف على قول كلا لا وزر ولا يوصل؟ يوقف. صحيح؟ نعم. طيب هل يمكن أن تعمل في غير النكرات؟ أعني لا خالص يعمل في غير النكرات قليلا. ومن قول العرب كله لماذا يعبر العلماء في مثل هذا؟ قول الشاعر عقل العرب. نعم هلا هذا ايضا في شهيده. فلا الحمد مطلوبا ولا المال باقيا. طيب ومنه قوله عنه لا معي ثم نأخذ الدرس الجديد. قال وقد تلي لاك وإن ذا العمل، يعني قد تلي كليم أي من الولاء، يعني تأخذ لا وإن، فهاتان أداتان لا وهي في الحقيقة لا، لكن زيد عليها تاء التأنيث. ولكن قد يقول قائل تاء التأنيث تكون ساكنة، فلماذا كانت متحركة؟ قلنا لأنها اتصفرت بحرف، وإذا اتصفرت بحرف تكون مفتوحة كما يقال ثم جاء ثم يعني ثم. وهنا نقول العلة أنها اتصفرت بحرف هذه واحدة، إلا أخرى أن ما قبلها شافع لا الذي قبل الألف شافع فلازم أن تحرك كثف، وعليك تقول لا لا لا نافية والتاء للتأنيث، هذا يتحكم في الإعراب. وإن كذلك أيضا ثاني إن دل عملا أي عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، ومن ذلك من عمل الاسم أو الشاعر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبقى عليه فيحيى، إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبقى عليه فيحيى. قال إن المرء ميتا، المرء اسمها وميتا خبر، يعني يقول المرء لا يموت وانقضاء حياته، الحياة تنقل إن آجل وإن آجل، ولكن بأن يبغى عليه فيقتل، هذا المنطقي أن يبغي عليه فاغي ويقتله. والشاهد قوله إن المرء ميتا أي من المرء ميتا في انقضاء حياته. وهنا نتكلم هنا لك فرق بين ميت وميت. نعم، قالوا إن ميتا لمن ينتظر الموت ولم يمسح، وميت لمن مات. واستدلوا لذلك بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. واستدلوا للثاني بقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، وبقوله وأحيينا به بلدة ميت كذلك. وهذا لا شك ان هذا هو الغالب، الغالب ان الميت يستجيب لمنتظر الموت والميت لمن وقع به الموت. ان المرء ميتا في انقضاء حياته يعني ما المرء يموت في انقضاء حياته ولكن بان يبغى عليه ويقتل. الاعراب ان نافيه تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، والمرء اسمها مرفوع بها بقمه الظاهره، وميتا خبرها منصوب بها وعن نصب فتحه ظاهره فيها. ثم قال وما لذاك في سوى حين عمل، هذا شرط يختص بلا انها لا تعمل الا في الحين. وهل المراد بالحين الوقت او لفظ حين؟ قيل ان المراد لفظ حين، وقيل المراد الوقت يعني ما دل على الحين، وهذا اصح. ولكني امر بالبيت قبل ان اشرح هنا الايه. قال وما لذاك في سوى حين عمل، ما نافيه، ولذاك جاء مجرور خبر مقدم، وفي سوى جاء مجرور متعلق بعمل، وسوى مضاف مضاف اليه، وعمل مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامه رفعه ضمه مقدره على اخره، وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع منها مراعاة الروي. وأصله عمل، نعم، ولكن قد يقول قائل فالعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لكنه شك من أجل الوقت، كما تقول قام زيد قام زيد. والأول أظهر، الأول أظهر لأن عمل الآن لا يتحرك. لو قلت ما لو وصلت قلت وما لا في سوى حين عمل وحذر رفع الفشا والعكس قل ما يصدق. إذا فتكون هذا ليس من أجل الوقت ولا من أجل مراعاة الروي، فتكون مرفوعة برمة مقدرة على آخرها من أجل مراعاة الرمة. طيب هنا لا عملت ولا لم تعمل؟ نقص الماء ماء هذه عاملة ولا غير عاملة؟ لماذا؟ نعم لعدم التركيب. قال وحذفه بإضافة فجع حذف مبتدا وهو مضاف إلى ذي وذي مضاف إلى الضف وفشى فعل ماضي وفاعل مستتر جواب المحذور هو والجملة خبر حذف والمعنى كثر حذف بالضف والعكس وهو حذف بالنص قلب ما هو بالنص وما هو بالنص وما هو بالضف اسمها بالضف وخبرها بالنص إذن لا تتميز لأنها لا تعمل إلا بالتشهيد لقوله وما لا تفيق حين العمل ثانيا أنه لا بد من حذف أحد معمولين لا بد من حذف أحد معمولين إما الاسم وهو الأكثر وإما الخبر وهو الأقل طيب مثال ذلك قوله تبارك وتعالى فنادوا ولا تحين منها ولا تحين منها نادى لا تحين منها لا نادية شرها ويسمى كاتب الخبر والدعوة التنين واسمها محذوف ما نقول مشتق لأن ما نقول حرف بالرأس محذوف فلا نقول مستقل لماذا لا نقول مستقل لان لا حرف والحرف لا يتحمل الضمير الحرف مسكين لولا غيره ما ذهب ولا جاء لا يعرف معناه الا بغيره فكيف يتحمل الضمير ايهما اقوى الاسم ولا الحرف الاسم لو قلنا اسمه مستقل اسم هذا يسكت في أدنى هذا لن ولهذا نقول اسمها محفوظ ولو قلنا مستتر لكان ذلك خطأ طيب وكذلك اسمها محفوظ والتقييد ولا تلحين حينما يعني ليس ذات الوقت إلى مقر نادل اعتمان قد نادل العذاب فليس ذلك الوقت وقتها مطر وناك وحذف لغاء فشاء ولا قل طيب نحن سألنا أولا هل المراد بالحين الوقت أو لا الحين وقلنا إن المراد الوقت وهو الأصح واستشهد لذلك بقول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم ندم البغاة الجنفار ولا تساعة من دم أي ليست الساعة ساعة من دم فأنت تقول الآن أن لا تحملت برفض غير لفظه لكن برفض يدل على الحين والوقت نعم فعليه يقول المراد يقول في سواء حين يعني وقت البيت ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرجع مبتغيه وخيم هذا الشطر يكتب ما إله البغي مرجع مبتغيه وخيم يعني مرجع طالبه وخيم لأن المصارع تأتي دائما على البغاة ما أقرب مصدع الغار طيب أفعال المقابلة أفعال المقابلة ليه يقول المؤلف العكس قلنا مثلنا العكس قل ما هو العكس حذف الخبر وقال فلو قال الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمن قلنا ساعة مثل وخبر